هي الوجدان، قلق الأحشاء. التائب، التائب صادق العبارة، جمع المشاعر، جياش الفؤاد، مسموم الضمير. التائب، التائب خلي من العجب، فقير من الكبر، مقل من الدعاوى. التائب، التائب، التائب بين الرجاء والخوف، بين السلامة والعطف، بين النجاة والهلاك. التائب، التائب في قلبه حرقة، التائب في وجنانه لوعة، التائب في وجهه أسى، التائب، التائب في دمعه أسرار. التائب، التائب يعرف معنى الهجر والوصال، يعرف معنى الوصال واللقاء، يعرف. التائب يفرق بين اللقاء والفراق، بين الإقبال والإعراض. مجرب ذاق العذاب في البعد عن الله، وذاق النعيم حين اقترب من حب الله. التائب، التائب له في كل واقعة عبرة. إذا رأى جمعا ذكر القيامة، إذا رأى مذنبا بكى عليه خوفا من ذنوبه، إذا رأى نعيما خاف أن يحرم الجنة، إذا رأى نارا ظن أنهم واقعها. التائب، التائب إذا غرد الحمام بكى، وإذا صاح الطير ناح، وإذا البلبل شدى تذكر، وإذا البرق لمع اهتز قلبه خوفا ممن يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. التائب، التائب إخوتاه يجد للطاعة حلاوة، يجد للعبادة طلاوة، يجد للإيمان طعما، يجد للإقبال لذة. التائب، التائب، التائب، التائب، اللهم اجعلنا من التوابين. التائب يكتب من الدموع قصصا، وينظم من الآهات أبياتا، ويؤلف من البكاء خطبا. التائب، التائب، التائب كالأم، كالأم اختلس منها طفلها ثم اختلست طفلها من يد الأعداء. أتدري فرحتها؟ أتقدر سعادتها؟ التائب كالأم اختلست طفلها من يد الأعداء، كالغائص في البحر إذا نجا من اللجة إلى الشاطئ بعد أن أيس من النجاة. التائب كالعقيم بشر بولد. التائب كالرجل البارز للإعدام ثم عفي عنه. التائب، التائب أعتق رقبته من أسر الهوى، أطلق قلبه من سجن المعصية. التائب فك روحه من شباك الجريمة، أخرج نفسه من كير الخطيئة. التائب، التائب إخوتاه كالطائر الجريح لا يختال. التائب كالقمر الكاسف لا يتكلم. التائب كالنجم الغابر لا يصيح. لو رأيت التائب، لو رأيت التائب لرأيت جفنا مقروحا تبصره في الأسحار على باب الاعتذار مطروحا. سمع قول الإله يوحي فيما يوحى، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب، التائب مطعمه يسير، حزنه كثير، مزعجه مثير، فكأنما هو أسير قد رمي مطروحا، فتاب إلى الله توبة

وهذا قاله لما مروا بديار ثمود. المقصود أيها الإخوة هجر أماكن المعصية. ثلاثة، تغيير الرفقة، غير الشلة، فالشلة تزيد تعينك على طاعة الله. أربعة، الانشغال الدائم. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الفراغ إفساد. أي إفساد؟ القلب يعمل، فإن لم تشغله بالحق شغل بالباطل. ابدأ احفظ القرآن، احفظ السنة، تعلم الفقه، تعلم العقيدة، اقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، انظر في سير السلف الأوائل، ابدأ اعمل في الدعوة، تحرك لنصرة دين الله، ساعد الفقراء، ارعى المساكين، علم الأطفال، انشغل، لأن هذا الانشغال يقطع تعلق قلبك بالذنب. خامسا، استشعار لذة العبادة. اللهم أزقنا برد عفوك ولذة عبادتك وحلاوة الإيمان بك. استشعار لذة العبادة. ليه؟ عشان لما تستشعر لذة العبادة تستعوض بها عن لذة المعصية. للمعصية ولا شك، للغافل لذة، ولميت القلب متعة، ولكن إذا استشعر لذة العبادة سجد فتمتع واستشعر القرب من الله وحب الله ولطف الله وكرم الله. هنا انتصف الشريف.